عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو حمدان، وجودك يا أبو دانة اليوم معنا عدنان حمادي أبو دانة جزاه الله خير، من الشباب الطيبين الخلوقين المؤدبين. عدنان شرفنا اليوم. أرسلت الرابط للأخوة، الله يحفظك ولي الشرف يا عدنان ودانة، ياك الله دائما يقول عدنان أنا أحضر إيش بصمت يعني، لكن اليوم جزاه الله خير شاركنا. وياك وياك ودانا إن شاء الله نكون هذا مثل ما تقول إن شاء الله، والله يغفر لنا ما لا تعلمون. جزاك الله خير يا ودانا، جزاك الله خير يا رب. اللهم آمين اللهم آمين. زي ودانا ما شاء الله شاركنا اليوم والأدعية الطيبة، ها لا احرمنا منها. ننتظر دقيقة ونبدأ إن شاء الله. حمدان وين؟ بعد هادي والشملان الأساسين وينهم؟ طيب البركة في الوجود إن شاء الله. وجودين فيهم خير وبركة. طيب نحن نبدأ إن شاء الله، واللي بيدخل معنا يقول له حياه الله. العلم ما ينتظر أحد، العلم الشرعي لا ينتظر أحد، لابد من المسابقة. طيب توكلنا على الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، لازلنا مع كتاب التفسير، خلاص تفسير الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ولازلنا في موضوع علوم التوحيد والعقائد والأصول، كما أسلفنا في الدروس أو في المجالس السابقة أن الإمام السعدي رحمه الله تعالى بنى هذا الكتاب أو صنف هذا الكتاب على المواضيع على مواضيع تفسير القرآن، فبدأ بهذا الموضوع وهو الأهم، وهو أصل الأصول، ألا وهو علوم التوحيد والعقائد والأصول. في المجلس السابق قرأنا كلامه رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة. اليوم نقرأ هذه الآية التي بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى في هذا اليوم أو في هذه الصفحة. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أورد هذه الآية التي في سورة البقرة الآية 136، أوردها في هذا الموضوع، موضوع علوم التوحيد والعقائد والأصول. فقال رحمه الله: هذه الآية الكريمة لها شأن كبير، وكذلك سائر آيات الله تعالى. قال: لماذا لها شأن كبير؟ قال: كان صلى الله عليه وسلم يقرأها كما في صحيح مسلم، كثيرا كما في المستدرك عند الحاكم. كان صلى الله عليه وسلم يقرأها كثيرا في الركعة الأولى من سنة الصبح. سنة الصبح قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى سنة الفجر قرأ في الركعة الأولى هذه الآية، وفي الركعة الثانية قرأ: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأننا مسلمون. إذن هذه الآية كان يقرأها في الركعة الأولى، والآية التي بعدها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا يقرأها في الإيش؟ في الركعة الثانية من سنة الفجر. وكما تعلمون المشهور عند كثير من المسلمين أنهم يقرؤون أيضا، هناك سنة أخرى أنهم يقرؤون في الركعة الأولى من سنة الفجر بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد. والمسلم بين هذه السنن التي هي من سنن التنوع، تارة يقرأ هذه وتارة يقرأ هذه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شأن هذه الآية عظيم، كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كثيرا في الركعة الأولى من سنة الفجر. قال: وقد اشتملت هذه الآية على جميع ما يجب الإيمان به، على جميع ما يجب الإيمان به. فإن الإيمان الشرعي الآن يبين يعرف إيش الإيمان الشرعي. قال: فإن الإيمان الشرعي هو تصديق القلب التام، بأن يصدق القلب تصديقا تاما، وإقراره يصدق بهذه إيش بهذه الأمور، وإقراره بهذه الأصول. إذن الإيمان الشرعي هو تصديق القلب التام وإقراره بهذه الأصول، المتضمن لأعمال الجوارح ولأعمال القلوب. وبهذا الاعتبار يقول الشيخ: يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي إيمان وهي من آثار الإيمان. هذه الآية يقول عنها الشيخ الإسلام ابن تيمية إنها آية الإيمان، إنها آية الإيمان. ويقول الإمام السعدي كما قرأنا أن اشتملت جميع ما يجب الإيمان به، وفإن الإيمان الشرعي هو التصديق التام، تصديق القلب التام، وإقراره أن القلب أيضا يقر بهذه الأصول، أصول الإيمان التي تتضمن أيضا أعمال الجوارح وأعمال القلوب. فالقلب إذا أمر بالإيمان الجوارح أتبعت هذا القلب المعمور بالإيمان بالعمل. فالقلب إذا أمر بالإيمان الجوارح تلقائيا تقوم بالعمل. ثم يقول الإمام السعدي: فإذا أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر. الإيمان حين يطلق فيشمل الإيمان والإسلام. حين يذكر الإيمان فقط ويذكر مطلقا فهو يشمل الإيمان والإسلام، كما مر معنا في درس جامع العلوم والحكم. وقال إيش؟ وكذلك إذا أطلق الإسلام فإنه يدخل فيه الإيمان. فإذا أطلق الإيمان يدخل فيه الإيمان والإسلام، وإذا أطلق الإسلام يدخل فيه الإسلام والإيمان. فإذا قرن بين الإسلام والإيمان فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الصحيحة والإرادات الصالحة، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وكذلك إذا جمع بين الإيمان والعمل الصالح، كما في حديث جبريل عليه السلام: الإيمان لما في الباطن والعمل الصالح هو الظاهر. ومع إطلاق الإيمان يقول الشيخ يدخل فيه العمل الصالح كما في كثير من الآيات، إذا هنا قاعدة قرأناها من يعني يحضر معنا قرأناها كثيرا، قاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، كما ذكر هنا عن الإيمان: إذا أطلق فيدخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام فيدخل فيه الإيمان. وهذه أيضا هناك أمور يعني أمثلة على هذه أيضا واضحة. هذه بفندان أخت فاطمة تقول نعم أحسنتي. طيب جزاك الله خير أخت فاطمة، الفوائد اكتبها في نهاية الدرس تفيدين فيها الفضول. طيب إذا هذه قاعدة معلومة لديكم. أيضا مثل هذا إيش؟ البر والتقوى، الكفر والشرك، التوبة والاستغفار، الإثم والعدوان، الخوف والحزن، النبي والرسول، كل هذه أمثلة على قاعدة إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. يقول الآن سيشرع الإمام. طيب ما شاء الله عليك عدنان بودانا أيضا مشاركنا جزاه الله خير. الآن سيشرع الإمام السعدي في تفسير كلمات هذه الآية، نقرأ سوية. قال: فقوله تعالى قولوا آمنا بالله، أيضا قولوا آمنا بالله جاءت أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، كما جاء في الحديث. قال: قولوا آمنا بالله، أي قولوا ذلك بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم. هذا قول أي تقول قولوا آمنا قول يواطئه القلب، وليس قول مجرد عن مواطأة القلب، لا. هذا الذي قولوا آمنا أي قولوا بألسنتكم وقولوا بقلوبكم. قال: وهذا هو القول التام، أي القول باللسان ومواطأة القلب لهذا القول هو القول التام. أما إن كان القول باللسان دون مواطأة القلب فهو قول ناقص، وإن كان بالقلب دون النطق أيضا هو ناقص، فلا بد من الأمرين. قال هو القول التام الذي يترتب عليه الثواب والجزاء، كما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب ليس بإيمان. النطق باللسان دون اعتقاد القلب ليس بإيمان، بل هو نفاق، كما كان يفعل المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينطقون بالشهادتين لكنهم في قلوبهم لم يعتقدوا الإيمان. فكذلك القول الخالي من عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة. إذن فلا بد من الأمرين. إذن قولوا بألسنتكم واعتقدوا بقلوبكم، هذا المراد، أن نقول بألسنتنا آمنا ونعتقد ذلك الإيمان بقلوبنا، أي قولوا باللسان قولا ونطقا وبالقلب اعتقادا. إن القول إذا أطلق يشمل، يعني القول الذي إذا أطلق، يعني قال قولوا، هنا قال الله سبحانه يأمرنا قال قولوا، فهذا قول مطلق، فإذا أطلق القول فهو يشمل قول اللسان وقول القلب وهو الاعتقاد. قال وفي قوله تعالى قولوا إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها، إذ هي أصل الدين وأساسه. فلا يخجل الإنسان أن يقول هو من أهل الإسلام، أن دينه هو الإسلام، بل يبين محاسن هذا الدين وفضائل الشريعة المحمدية، يتكلم بها دون تجريح للآخرين أو الأديان الثانية، بيان الحق ولا يجادل في ذلك. إذن هذا تفسير قوله تعالى قولوا أم قولوا. قال وفي مثل قوله آمنا وما أشبهها من الآيات التي يضاف الفعل فيها إلى ضمير الجمع، قولوا آمنا، هنا الفعل أضاف إلى إيش؟ ما قال آمنت، قال آمنا، فالفعل هنا أضيف إيش؟ إلى ضمير الجمع وليس المفرد. قال هذه فيها إشارة، أنه قولوا آمنا أضيف إلى ضمير الجمع، فهذه فيها إشارة أنه يجب على الأمة الإسلامية الاعتصام بحبل الله جميعا، أي بدين الله، والحث على الائتلاف والنهي عن الافتراق. من قواعد الدين العظيمة الاجتماع وعدم الافتراق. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بحبل الله أي بدين الله. هذه من القواعد العظيمة التي يجب على المسلم والمسلمة أن يتحلوا بهذه القاعدة ويعضوا عليها بالنواجذ. والاجتماع لا يكون إلا تحت مظلة ولي الأمر، والاجتماع لا يكون إلا بالعقيدة الصحيحة، قولوا آمنا. فكل هذه إيش؟ إشارة إلى أن الاجتماع لا يكون إلا بالعقيدة الصحيحة. فإن اختلفت العقائد فلا يحصل اجتماع، فلا بد أن تجتمع الأمة على العقيدة الصحيحة والسنة الصحيحة وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فبذلك يحصل الاجتماع والخير الكبير والكثير، والافتراق سبب ضعف المسلمين، سبب من أسباب ضعف المسلمين، والافتراق من أسبابه هو ضعف العقيدة، وهو أن الناس ليسوا على عقيدة صحيحة. قال والحث على الائتلاف والنهي عن الافتراق، وأن المؤمنون ك كالجسد الواحد. عليهم السعي لمصالحهم كلها جميعا والتناسق التام. إذن هذه في هذه الآية إشارة كما ذكر الشيخ إلى أن المنهج الإسلامي يدعو إلى الاجتماع وعدم التفرق، والاجتماع من أسبابه الرئيسية، بل لا يكون الاجتماع إلا بالعقيدة الصحيحة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال أيضا وفيه دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد، أن يضيف الإنسان إلى نفسه بأنه مؤمن لكنه على وجه التقييد وليس على وجه الإطلاق، يقيد لفظ الإيمان بقول أنا مؤمن بالله، أنا مؤمن بالله، أو كما يقول آمنت بالله أو آمنت بالله، بل هذا الأخير هو من أوجب الواجبات أن تقول آمنت بالله كما أمر الله سبحانه وتعالى به أمرا حتما لا تردد فيه بخلاف قول العبد. إذن الإيمان المقيد مطلوب أن نقول آمنت بالله بخلاف قول العبد أنا مؤمن ونحوه، أنا مؤمن ونحوه، فإنه لا يقال، فإنه لا يقال إلا مقرونا بالمشيئة. يعني ما يقول الإنسان أنا مؤمن هكذا مطلقا إلا أن إيش يقترن هذا القول بالمشيئة، بقول إيش أنا مؤمن إن شاء الله إن أراد الله هكذا، لأن إطلاق القول أنا مؤمن قال لما فيه من تزكية النفس، والله نهانا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فهذا هو. لأن الإيمان المطلق إيش قال يقول الشيخ يشمل القيام بالواجبات وترك المحرمات، الإيمان المطلق، فهو كقوله إيش أنا متقن، هل الإنسان يأتي بكل الواجبات ويترك كل المحرمات؟ هذه إشارة، لأن الإيمان المطلق فيه إشارة على إيش إلى هذه الجملة. قال فهو كقوله أنا متقن أو أنا ولي، أحد يقول لنفسه أنه ولي، أو أنا من أهل الجنة، من يجزم أنه من أهل الجنة؟ قال وهذا هو، وهذا التفريق بين الإيمان المقيد والإيمان المطلق هو مذهب محققي أهل السنة والجماعة، من أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة قالوا بهذا القول. واضح هذه الإيمان المقيد والإيمان المطلق. يلا انتظر أحد يقول واضح عشان أبدأ الجملة التي بعدها. طيب ما شاء الله الأخت وبنتنا فاطمة متابعة جيد. لا أبو حمدان، نقول الإيمان المطلق هو الذي ينبغي وهو الواجب، الإيمان المقيد. أما أيوة جواز الإيمان المقيد، المقيد يجوز نعم، المطلق فيه نهي. أحسن أبو حمدان. طيب أيضا الأخت مغانم أيضا معنا وقالت إيش الأمر واضح. طيب قال هنا يبدأ التفسير، قال فقوله بعد أن قعد الإمام السعدي رحمه الله تعالى هذه الأمور بدأ بتفسير كلمات هذه الآية. قال فقوله، قوله تعالى آمنا بالله أي بأنه واجب الوجود. ما معنى واجب الوجود؟ واجب الوجود أي واحد أحد فرد صمد متصف بكل صفة كمال منزه عن كل نقص مستحق لإفراده بالعبودية كلها، وهو يتضمن الإخلاص التام، وهو يتضمن الإخلاص التام. هذا معنى آمنا بالله بأنه واحد أحد متصف بكل صفة كمال، وكل صفة نقص تبعد عن الله سبحانه وتعالى، ننزه الله تعالى عن الصفات الناقصة ونفرده بالعبودية كلها. هنا ذكر الشيخ عبد الرزاق البدر في شرحه لهذا التفسير أن قوله بأنه واجب الوجود هذا ليس من عبارات السلف، هذا ليس من عبارات السلف، والأولى ترك هذه الجملة أوجب الوجود، لأن التفسير أيها الأحبة كما ذكرنا أنه التفسير يفسر بكلام الله يفسر أولا بكلامه، ثم بكلام محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بكلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين واتباع التابعين من السلف الصالح. فهذه الجملة حادثة أي واجب الوجود، وفيها شبه أو اعتراضات وغير ذلك، فنقول آمنا بوحدانية الله، أي آمنا بالله أي بوحدانية الله، وهذا قد بيّنه الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر واحد أحد فرد صمد، هذا هو معنى وحدانية الله سبحانه وتعالى. إذن آمنا بالله إيش؟ أي آمنا بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته بأنه الخالق الرازق المدبر، في ألوهيته بأنه المستحق للعبادة فقط، وفي أسمائه وصفاته وواحد. وقوله وما أنزل إلينا يدخل فيه الإيمان بألفاظ الكتاب والسنة ومعانيهما، أي وما أنزل إلينا يدخل فيه الوحيين الكتاب والسنة، آمنا بالله وبالكتاب وبالسنة أي وبالوحيين، كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة، أيضا وقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم القرآن والسنة. قال فيدخل في هذا الإيمان بما تضمنته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته وأفعاله وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب كلها، كل الأمور الغيبية، والإيمان بما تضمنته الكتاب والسنة أيضا من الأحكام الشرعية، الأمر والنهي وأحكام الجزاء وغير ذلك. إذن هذا معنى وما أنزل إلينا أي الكتاب والسنة، ويتضمن هذا كل ما ذكره الشيخ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأفعاله، وأيضا صفات الرسل واليوم الآخر وأمور الغيب، كل هذه داخلة، أيضا الأوامر الشرعية من وأيضا أحكام الجزاء. قال وما أنزل إلى إبراهيم، قال وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، كل هؤلاء، كل هؤلاء جزاك الله خير دكتور سعود، دكتورنا الغالي دكتور سعود الشهار على هذا الكلام الطيب، أسأل الله تعالى أن أكون من عباده المخلصين، لكن دكتور ما وصلت المرحلة هاي، أنا جاي أتعلم معاكم، جزاك الله خير على هذا الكلام الطيب من دكتورنا، نسأل الله بس نسأل الله فقط إخوان الإخلاص والقبول، لكن هذا جزاه الله خير دكتور سعود من باب إحسان الظن بنا، نسأل الله، أنا والله جاي أتعلم معكم وأنا أتعلم قبلكم وأنا مستفيد جدا، لكن أنا الذي أشكركم أنكم تواجدتم وحضرتم وتكلفتم، خصوصا في يوم إجازة تفرغون أنفسكم، والله أننا في خير عظيم، والله أننا في خير عظيم، أن يعني إنسان يستقطع من وقته لله سبحانه وتعالى فهذا خير عظيم، وهو في نعمة كبيرة فليحافظ عليها. الناس أغلب الناس أو بعض الناس لا هي في دنياها في ملذاتها في أمورها، ونحن يوفقنا الله سبحانه وتعالى أن نجلس ونستقطع من وقتنا لله سبحانه وتعالى في تفسير كلام الله، فهذه نعمة عظيمة لا تضاهيها النعمة. فأسأل الله تعالى أن يثبتنا على ذلك. وجزاه الله خير الدكتور سعود على هذا الكلام، لكن ما استحق أبد أبد ما استحق. أنتم أفضل مني، لكن أنا ابتليتم بي مني إيش أنا أقرأ لكم. الله المستعان. قال وما وقوله تعالى وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، قال فيه هذا في هذه الآية الإيمان بركنين، الإيمان بالكتب جميعا وبالرسل جميعا عموما وخصوصا. يقول الإمام السعدي هذه الآية في إيش؟ قال فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء، والإيمان بالأنبياء عموما وخصوصا ما نص عليهم منهم في الآية الكريمة، هؤلاء الذين ذكروا وغيرها. لماذا؟ لشرفهم ولكونهم أتوا بالشرائع الكبار. فالله سبحانه قال تعالى وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالله سبحانه وتعالى يعني اصطفى من عباده الأنبياء والرسل، وهؤلاء فضل بعضهم على بعض. فهؤلاء المذكورون في هذه الآية لهم فضل عن غيرهم. قال فمن براهين الإسلام ومحاسنه وفضائله وأنه دين الله الحق الأمر بالإيمان بكل كتاب أنزله الله. هذا أمر، لابد أن نؤمن بكل كتاب أنزله الله أن نؤمن به، وكل رسول أرسله الله مجملا ومفصلا. يعني يذكرون أن عدد الأنبياء 124 ألف نبي ورسول، 124 ألف نبي منهم 313 رسول كما جاء في ذلك الأثر. فنؤمن بهؤلاء جميعا مجملا ومفصلا. فكل من ادعى أنه على دين الحق، قال كاليهود والنصارى ونحوهم، فإنهم يتناقضون، وأهل الإسلام لا يتناقضون، بل يؤمنون بجميع الرسل لكن هؤلاء ومن صار على نهجهم فإنهم يتناقضون. لماذا؟ لأنهم قال فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. أما أهل الإسلام أهل الإيمان يؤمنون بجميع الرسل وجميع الأنبياء. قال فيبطل كفرهم وتكذيبهم تصديقهم. لماذا؟ لأنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض. ولهذا أخبر عنهم الله سبحانه وتعالى أنهم الكافرون حقا. لماذا؟ لأنهم يؤمنون ببعض ويصدقون بعض، وهذا الذي إيش؟ وتصديقهم هذا يكذبه كفرهم. قال وأنه لا سبيل يسلك إلى الله إلا سبيل الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب المنزلة على الرسل. إذن السبيل الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى هو سبيل الإيمان بجميع الأنبياء والرسل وجميع الكتب المنزلة عموما وخصوصا. هذا معنى قوله تعالى وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطي. والأسباطي هم إيش؟ ذرية من؟ يعقوب عليه السلام، يوسف عليه السلام وأخوته. و طيب ثم قال وفي قوله وما أوتي النبيون من ربهم. الآن يفسر هذه الآية، قال في هذه الآية برهان على أن الأنبياء وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، وأنه ليس لهم من الأمر شيء. هذه عقيدة، لأن هناك من ضل وجعل أنبياء ورسل بمنزلة من؟ الله، وتعالى الله عن ذلك. فهؤلاء خلق الله، كيف يجادلون مع الله سبحانه وتعالى؟ ومنهم من جعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى من الله، انظر كيف فعل بهم الشيطان وتدرج بهم حتى أنزلوا نبينا صلى الله عليه وسلم منزلة أعلى من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول الشيخ برهان من الله، دليل من الله سبحانه وتعالى أن الأنبياء فقط وسائط لتبليغ دين الله، الدين الحق، فننزلهم المنزلة التي أنزلها الله لهم، ولا نطغو ولا إيش نبالغ في الإطراء، ولا نبالغ في الإطراء. إذن هذه نقطة مهمة، لأن هناك ما وقع من المسلمين من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعضهم يجعل الأولياء بمنزلة الله بل أعلى من ذلك. نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله الهداية للجميع. قال وفي الإخبار بأنهم من ربهم، قال وما أوتي النبيون من ربهم، بيان أن من كمال ربوبيته لعباده التربية التامة أنه أرسل إليهم رسله. ذكرنا في قوله تعالى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين أن هناك تربية عامة وهي لجميع الخلق حتى لغير المكلفين من الحيوانات والطيور، وهناك تربية خاصة وهي لرسله ولأوليائه المتقين. قال من التربية الخاصة التامة أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا الرسل، وأيضا وأنزل عليهم كتبه. لماذا؟ قال ليعلموهم ويزكوهم ويخرجوهم من الظلمات إلى النور، وأنه لا يليق بربوبيته وحكمته أن يتركهم سودا، يترك الناس هكذا، الخلق هكذا من دون بيان، من دون تذكير، من دون إرشاد، لا يليق بالله سبحانه وتعالى هذا. قال أن يتركهم سودا لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، هذه ليس من التربية التامة. فمن التربية التامة أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا الرسل وأنزل الكتب، وآخرهم صلى الله عليه وسلم وخاتمة الكتب القرآن. وفي القرآن أوامر أوامر لابد من فعلها، ونواه لابد من تركها، وهناك ثواب لأهل الطاعة وعقاب لأهل المعصية إن لم يتوبوا. قال وأيضا ويفهم من الآية الكريمة الفرق بين الأنبياء الصادقين وبين من يدعي النبوة من الكاذبين كمسيلمة ومن معه. أيضا هناك بعد مسيلمة أيضا في القرون هذه، أيضا قبل فترة يعني سنين طويلة، هناك من ادعى أيضا أنه إيش رسول أو أنه نبي. فهؤلاء تفرق بينهم بماذا؟ قال فإن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، كل نبي يصدق الآخر، ودينهم واحد والتوحيد. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش دعوتهم؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال ويشهد بعضهم لبعض أنهم صادقون، ويكون كل ما جاءوا به متفقا لا يتناقض. كل الأنبياء والرسل يدعون إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وترك الشرك، كل الأنبياء والرسل. لماذا؟ قال ويكون كل ما جاءوا به متفقا لا يتناقض. كل ما جاء به الأنبياء والرسل متفق، ليس فيه تناقض. لماذا؟ لأنه من عند الله محكم منتظم. وأما الكذب من يدعي النبوة فإنهم لابد أن يتناقضوا، كل كاذب لابد تجد التناقض في كلامه. قال وأما الكذبة فإنهم لابد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم، ويعلم كذبهم ويعلم كذبهم بمخالفته لما يدعون إليه الأنبياء الصادقون. فكل من يدعي أنه كاذب يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما بين تعالى جميع ما يجب الإيمان به، كما مرت معنا هذه الآيات التي قرأناها عموما وخصوصا الأنبياء والكتب، وكان القول لا يغني عن العمل. الآن بين الله سبحانه وتعالى ما نؤمن به، فالآن هذا الإيمان لا يغني عن العمل، لا بد من العمل. فإيش قال تعالى؟ ونحن له مسلمون. فهذا إيش في أن آيات الله سبحانه وتعالى كلها إيش حسنى. فبعد أن بين الإيمان أن هذا هو الإيمان الواجب، فلا بد أن تعمل. فأتى بهذه الآية قوله تعالى: ونحن له مسلمون، أي خاضعون لعظمته، منقادون لعبادته طاعته في الأوامر والنواهي. قال: بباطننا وظاهرنا. هكذا المطلوب، الطاعة ظاهرا وباطنا، الانقياد ظاهرا وباطنا، مخلصون له بذلك، نطيعه هذه الطاعة خالصة لله سبحانه وتعالى. ثم قال: فإن التقديم المعمول على العامل يدل على الحصر. قدم هنا إيش؟ له، وهذا هو إيش؟ المعمول، قدمه على العامل وهو إيش؟ مسلمون، كما في قوله تعالى: إياك نعبد، فهي نعبد إياك، فقدم إياك وهو المعمول على العامل نعبد. لماذا؟ لإفادة الحصر. هذا في اللغة، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، أي نحن مسلمون لك يا رب. قال: فهذه الأصول المذكورة في هذه الآية قد أمر الله بها في كتابه في عدة آيات من القرآن إجمالا وتفصيلا، وأثنى على القائمين بها، أي كل من يؤمن بهذا ويعمل هذا يثني الله سبحانه وتعالى عليه، وأخبر بما يترتب عليها من الخير والثواب. الإيمان بهذا والعمل هناك له ثمرات وآثار. قال منها أنها، قال أنها تكمل العبد، توصل العبد إلى درجة الكمال، وترقيه في عقائده، يترقى في عقيدته وأخلاقه، ليس الدين فقط عقيدة، أخلاق، قالوا آدابه، وتجعله عدلا معتبرا، عدلا معتبرا في معاملاته، بيع وشراء وإيجار وغير ذلك ونكاح، وتوجب له خير الدنيا والآخرة. إذن من ثمرات الإيمان بالله وبالأصول هذه أنها توجب أيضا السعادة في الدارين والخير في الدنيا والآخرة. قد ويحيا بها، بهذه الأصول، الحياة الطيبة في الدارين في الدنيا والآخرة، وتجلب له السعادتين، وتدفع عنه شرور الدنيا والآخرة. ثم نختم بهذا، قال: وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة، آخر سورة البقرة، أن الرسول والمؤمنين قاموا بهذه الأصول، أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن سار على نهجهم، قاموا بهذه الآية، بهذه الأصول، قاموا بهذه الأصول علما وتصديقا وإقرارا وعملا ودعوة وهداية وإرشادا. فكتب أهل العلم المصنفة في العقائد كلها تفصيل لما في هذه الآية الكريمة، كل هذه الكتب التي في العقائد تفصيل لهذه الآية الكريمة. وهذه الآية التي في آخر سورة البقرة هي المراد، قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذه الآية، هذه الدلالة. إذا انتهينا أيها الأحبة من تفسير هذه الآية، ونحمد الله سبحانه وتعالى أنه وفقنا وإياكم لقراءة هذه الآية العظيمة التي فيها أصول وقواعد كما ذكرها في كتابه في خلاصة هذا التفسير الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. طيب، أحد عنده سؤال في شيء مش واضح؟ وياك بعبادي، وياك الله يحفظك، موجود بعبادي ما شاء الله. وياك ابو محمد سلمان، استاذنا سلمان المرزوقي، والله شرفنا بوجودك. احسنت ابو حمدان، احسنت امين اجمعين. ابو محمد اخوي سلمان، هنا ابو حمدان ذكر فائدة من فوائد درس اليوم، قال اذا قرنا بين الاسلام والايمان فسر الإيمان بما في القلب والإسلام الأعمال الظاهرة. نعم، أحسن. أيضا الأخت فاطمة ذكرت فوائد أيضا، لكن ننتظر من أختنا فاطمة أيضا دائما تذكر الفوائد في نهاية الدرس. وياكم أختي غانم، جزاكم الله خير على الحضور، سأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا ويجعل عملنا خالصا لله سبحانه وتعالى. طيب، أحد عنده سؤال؟ أيضا أبو حمدان لا زال إيش يكتب الفوائد، قال قوله تعالى آمنا، في قوله تعالى آمنا إشارة أنه يجب الاعتصام بحبل الله جميعا، وهذه من قواعد الدين العظيمة الاجتماع وعدم التفرق. وأيضا ذكرنا أبو حمدان من الفوائد أن الاجتماع لا يكون إلا الاجتماع لا يكون إلا بالعقيدة الصحيحة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى في شرح هذا الكتاب أنه الأولى ترك هذه الجملة، واجب الوجوب، واجب الوجود ليس واجب الوجوب، واجب يا أبو حمدان واجب الوجود، لعلك يعني كتبت خطأ يعني. هنا ذكر الشيخ هنا والشيخ السعدي واجب الوجود، فقال الأولى ترك هذا اللفظ أو هذه الجملة لأنه إيه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أختنا فاطمة جزاها الله خير، بنتنا فاطمة تقول الحذر من تزكية النفس بالإيمان المطلق، وإنما تقيد بالمشيئة. والله كسبنا بنتنا فاطمة ومشاركتها وأيضا ذكرها للفوائد، إذا مكسب للمجلس كما كل مكسب يعني. الأخت أيضا فاطمة من المملكة العربية السعودية مكسب لنا أيضا، مثل ما عدنان الحمادي مكسب لنا، سلمان المرزوق أبو محمد مكسب لنا، الدكتور سعود مكسب لنا، وأيضا أساسيين يعني بعد هذه اليوم ما نشوف لحس. أيضا من الفوائد التي ذكرها أبو حمدان قال لا سبيل إلى الله إلا سبيل الإيمان بجميع الرسل والكتب. إذن الطريق الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى هو الإيمان بجميع الأنبياء والرسل. وياكم أخونا مراد الطاهر أبو لطيفة، إياك الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته. أبو حمدان أيضا يقول تقديم المأمول على العامل يفيد الحصر، كما في قوله تعالى إياك نعبد، قدم إياك وهي إيش نعبد إياك. الأنبياء يصدق بعضهم بعضا ويشهد بعضهم لبعض. أحسن أبو حمدان، متألق أبو حمدان اليوم في ذكر الفوائد. معذور معذور يا أبو عبد الهادي، دائما تدخل أول واحد أنت، لا لا لا شك ان عندك عذر يعني. بعد هذه اخونا عروة من الحريصين على الدروس. طيب، استند بعد بادي ما شاء الله بعد بادي افتقدنا فوائدك يعني لفترة طويلة، لكن رجع بعد بادي بإذن الله مستمر بإذن الله تعالى. أيضا بنتنا فاطمة تذكر أيضا الفائدة أن إياك يفيد الحفظ، فهي فائدة لغوية، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحفظ. أيضا من كمال، يقول بحمدان، من كمال ربوبية الله سبحانه وتعالى لعباده تربيتهم التربية التامة بإرسال الرسل وأيضا إنزال الكتب. يا بحمدان كمل الفائدة وإنزال الكتب. أنهم لم يترك الخلق بلا أمر ولا نهي. نعم، جواز إضافة الإيمان إلى النفس على وجه التقييد، يعني بقول أنا مؤمن بالله أو آمنت بالله، هذا جائز ومطلوب. أما قول أنا مؤمن مطلقا هكذا فهذا منهي عنه. ما شاء الله مركزين. وياك يا أبو حمدان خلصنا. طيب أتوقع أذن العشاء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة على قلوبنا وسائر بلاد المسلمين، وأيضا المملكة العربية السعودية لتواجد الأخت فاطمة عبد الله. فجزاكم الله خير على الحضور. نلتقي بإذن الله تعالى يوم الخميس مع قراءة كتاب جامع العلوم والحكام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستأذنكم أيها الأحبة في إغلاق البث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.